ما ترجع لهاش ولا حاجة. العلاقة دي علاقة محرمة، والحب ده يعني يا جواز يا زنا، مفيش حاجة في النص، يا جواز يا زنا. فانت علشان تتغير وترجع للطاعة تاني، تروح تقعد مع رجالة، تروح تقعد مع ناس محفظين بيحفظوا معاك قرآن، تروح تقعد مع صحبة صالحة لما تصلي الصلوات الخمسة في المسجد، هتتصاحب على ناس معاك في المسجد. فانت مش محتاج ترجع لها عشان تصلح علاقتك بربنا، لا، ده هي كانت من اسرار فساد علاقتك بربنا. البنت دي اوعى تحاول تتواصل معاها تاني. عايز تجوزها جوزها، غير كده يبقى اسمه زنا. اي حاجة غير كده زنا، تواصل عن طريق اي حاجة تانية زنا. ربنا يعصمك ويعافيك ويتوب عليك ويردك اليه سبحانه وتعالى، ويعينك على ذكره وشكره حسن عبادة.